أما إذا كان ظاهره الإسلام وليس عنده شيء، وإن كان هناك شبهات في ماله، الشبهة لا تمنع من إجابة دعوته، يجاب، لأن الشيء الذي يكون عاما غير معين ما يمنع من معاملته ولا يمنع كذلك من إجابة دعوته. الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب يهوديا إلى طعامه، وكذلك أكل من الشاة التي صنعتها اليهودية، وكذلك كان يعامل اليهود. فتوفي صلوات الله وسلامه عليه وذرعه مرهونة عند يهودي بستة آصع من شعير لأهله، واليهود معروفون بأنهم يتعاملون بالربا وأنهم يأكلون السحت، فلا يمنع ذلك معاملتهم. هذا من ناحية المعاملة العامة. أما صنع المعروف، ومن صنع لكم معروفا فكافئوه، المعروف مطلقة هنا، والمعروف كل ما تعورف عليه بأنه إحسان، سواء بذل مال أو عمل بالبدن أو توجه له في شيء، يعني توسط له في أمر من الأمور وسعي معه، فكل ما فيه نفع فهو معروف. ومكافأة صانع المعروف من باب كون الإنسان لا يجعل قلبه متعلقا بشخص مأسورا لشخص، من هذا الباب، يعني مثل ما في المسألة إذا قال كافئوه، فالأمر هنا الظاهر إذا جاء الأمر فهو للوجوب، اكتب الوجوب حتى يصرفه عن الوجوب صارف. من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم يكن الإنسان مستطيعا للمكافأة يلجأ إلى ربه جل وعلا لأن يكافئ هذا الذي صنع له المعروف، فيدعو له ويجتهد في الدعاء حتى يرى أنه قد كافأه. هنا حتى تروا بضم التاء، يقول تروا معناه تظنوا، أما إذا جاءت التاء مفتوحة حتى تروا معنى ذلك حتى تعلموا، حتى تعلموا أنكم قد كافأتم، يدعو له حتى يعلم أنه كافأه بالدعاء الذي يدعو ربه، ومعنى ذلك أنه يجتهد في دعاء الله جل وعلا له. هذا إذا لم يجد المكافأة. والشاهد هنا المقصود تعظيم الله جل وعلا بإجابة السائل به، فإنه من تحقيق التوحيد، من تحقيق التوحيد. إذا سئل المسلم بالله يجيب يعطي، وقيد هذا بأنه الشيء الذي لا يضره، الشيء الذي يستطيعه ولا يضره، لأن الضرر في الشرع النوع لا ضرر ولا ضرار. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله باب لا يرد من سأل بالله، تنوين باب لا يرد من سأل بالله، ظاهر الحديث النهي عن رد السائل إذا سأل بالله، لكن هذا العموم يحتاج إلى تفصيل بحسب ما ورد في الكتاب والسنة. ويجب إذا سأل السائل ما له فيه حق كبيت المال أن يجاب، فيعطى منه على قدر حاجته وما يستحقه وجوبا. وكذلك إذا سأل المحتاج من في ماله فضل، فيجب أن يعطيه على حسب حاله ومسألته، خصوصا إذا سأل من لا فضل عنده، فيستحب أن يعطيه على قدر حال المسؤول ما لا يضر به ولا يضر عائلته، وإن كان مضطرا وجب أن يعطيه ما يدفع ضرورته. ومقام الإنفاق من أشرف مقامات الدين، وتفاوت الناس فيه بحسب ما جبلوا عليه من الكرم والجود، وضدهما من البخل والشح. فالأول محمود في الكتاب والسنة، والثاني مذموم فيهما. وقد حث الله تعالى عباده على الإنفاق لعظم نفعه وتعديه وكثرة ثوابه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. من العلماء هنا الفحشاء المقصود بها البخل، يعني الفحشاء الذي يأمر بها الشيطان هنا المقصود بها البخل، إنه يأمر بالبخل وعدم النفقة. وقال تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وذلك الإنفاق من خصال البر المذكورة في قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل في قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل ليس البر أن تولوا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين. فذكره بعد ذكر أصول الإيمان وقبل ذكر الصلاة، وذلك والله أعلم لتعدي نفعه. وذكره تعالى في الأعمال التي أمر بها عباده وتعبدهم بها ووعدهم عليها الأجر العظيم. قال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين. مثلا ما ذكر في هذه الآية والآية التي قبلها من التصدق وإنفاق المال وإيتاء المال ذوي القربى على حبه، كون الإنسان يحب المال ويؤتيه وهو يحبه ويطمع في البقاء ويحتاج إليه، إن هذا من البر، فهذا يدخل فيه الواجب والمندوب، يعني الصدقة التي هي فرض مثل الزكاة داخلة فيه ما بأولى، وكذلك الصدقات التي هي تطوع هي داخلة فيه. وخص هذا بأنه إيتاء المال مستحقيه وبدأ بذوي القربى يدل على أن النفقة الصدقة على القريب مثل الأخ وابن الأخ وما أشبه ذلك أنها أفضل من الصدقة على البعيد، لأن الصدقة مثل ما على القريب مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صدقة وصلة، صدقة وصلة. ثم كذلك مدح مثل الآية الثانية المتصدقين والمتصدقات، يدل على أن حتى النساء أن يتصدقن ولو كان ذلك من بيت الزوج بالمعروف الذي يتعارف على أنه يأذن فيه ولا يضره، أو من الشيء الذي يخصها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهن بالصدقة وقال: تصدقنا ولو من حريكن، ولو من حريكن. وكلمة ولو تدل على أن هذا الشيء ليس واجب وإنما هو تطوع تطوعنا به. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على الصدقة حتى النساء نصحا للأمة وحثا لهم على ما ينفعهم عاجلا وآجلا. قوله حتى النساء لأن المعروف في الشرع أن النساء لسن أهل مال واكتساب وعمل، وإنما هن مقصورات في البيوت ومكفيات النفقة وما يلزم لهن. هذا معنى قوله ولو النساء. وقد أثنى الله سبحانه على الأنصار رضي الله عنهم بالإيثار فقال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الإيثار هو معناه أن يبذل الشيء وهو محتاج إليه، هذا معناه يؤثر على نفسه، يعني يعطي الشيء الذي هو بحاجة إليه. والأنصار رضوان الله عليهم هذه صفتهم، فأثنى الله جل وعلا على من يؤثر غيره على نفسه، يعني أن الحاجة قائمة ولكنه يقدم غيره فيها من المسلمين. والإيثار من أفضل خصال المؤمن كما تفيده هذه الآية الكريمة، وقد قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يعني هذا معنى الإيثار، يطعمون الطعام على حبه، وإن كان هذا أهم من الإيثار، لأن الإنسان مجبول على حب المال، مجبول عليه، هذه جبلة وهذه شيء ثابت في طبيعة الإنسان أنه يحب المال. وإذا أنفق من المال وهو يحبه فهذا دليل الإيمان ودليل الرغبة في الآخرة التي مبعثها الإيمان. فلهذا أثنى الله جل وعلا على من كانت هذه صفته. والآيات والأحاديث في فضل الصدقة كثيرة جدا، ومن كان سعيه للآخرة رغب في هذا ورغب، وبالله التوفيق. قوله من دعاكم فأجيبوه، هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، إجابة دعوة المسلم، وتلك من أسباب الألفة والمحبة بين المسلمين. قوله ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، لا مثل ما سبق أنها واجبة، يعني الظاهر أنها واجبة، إذا دعا الإنسان أخاه يجب عليه أن يجيبه، إذا علم أنه دعاه ليكرمه. وقد يكون هذا مثل ما سبق يكون فيه سؤال، فيه قسم، والقسم إذا جاء أن يقسم عليه، يقسم عليه أنه يغديه أو يعشاه أو يقيم اليوم عنده، كما يحصل كثير من الناس الآن، ويتحرج بعض الناس في هذا. وهذا في الواقع إذا كان المقصود الإكرام فإنه لا يلزم إجابته، ولا يلزم الذي أقسم كفارة، لا يلزمه الكفارة إذا لم يجب، لأنه أراد إكرامه. هذا لأن أبا بكر رضي الله عنه لما قص أحد الصحابة رؤيا رآها عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر دعني فسرها، فسرها ثم قال أقسمت عليك أن تخبرني هل أصبت أو لم أصب، فقال لا تقسم، فلم أخبر. وكذلك في غير هذا، إذا كان مثلا يريد، يعني لما أمره أن يبقى في الصف، معروف أن أمر الرسول واجب، أمره واجب، قال له يعني لما جاء وهو في الصف متقدم بالناس، أشار إليه أن يبقى، يعني يكون إماما، فتأخر. لما قال له ذلك قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يصلي بالناس والرسول صلى الله عليه وسلم خلفه. فعرف الإنسان أنه يريد الإكرام بذلك، لا يلزم إجابته، ولا يلزم المقسم الكفارة في ذلك، ما إذا كان لا يقسم على شيء يريد منه الأمر فيه والنهي مر بذلك وينهى فيه، فهذا يجب على المسلم أن يبر قسمه، لأن هذا من حق المسلم على المسلم، ولو لم يفعل ذلك لزمته الكفارة. قوله: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، ندبهم صلى الله عليه وسلم إلى المكافأة على المعروف، فإن المكافأة على المعروف من المروءة التي يحبها الله ورسوله كما دل عليه هذا الحديث. ولا يهمل المكافأة على المعروف إلا اللئام من الناس، وبعض اللئام يكافئ على الإحسان بالإساءة كما يقع كثيرا من بعضهم، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. بخلاف حال أهل التقوى والإيمان، فإنهم يدفعون السيئة بالحسنة طاعة لله ومحبة لما يحبه لهم ويرضاه، كما قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وهم الذين سبقت لهم من الله تعالى السعادة. معنى ادفع بالتي هي أحسن يعني ادفع الأذى والإساءة التي نالتك من غيرك، ادفعها بالحسنة، والمعنى ادفعها بالحسنة بأن تحسن إلى من أساء إليك، وهذا لا تتحمله نفوس كثير من الناس، ما يستطيع، كيف يسيء إلي ثم أحسن إليه؟ ما أستطيع، وإنما يستطيع ذلك من يرغب فيما عند الله ويعلم أن الدنيا لا قيمة لها، لا قيمة لها، فيكتسب بكل ما يستطيع رضا ربه جل وعلا، وكذلك رفعة الدرجة عنده. لهذا قال: ولا يقال وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، يعني ذو حظ عند الله جل وعلا، وهم الذين يرغبون فيما عنده ويعملون على تحصيله بعدم الانتقام لأنفسهم وعدم أخذ حقوقهم، بل يتركوها لله، ومع ذلك يحسنون إلى من ظلم، إلى من ظلمهم وأساء إليه، رغبة فيما عند الله وليس خوفا منهم، لا يخافوا منهم، وإنما يرغبون عند الله فيحسنون إلى من أساء إليه. وهذا ليس واجب على الإنسان، وإنما هو فضل، إن جل وعلا يقول في آية أخرى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، جزاء السيئة سيئة، أنك إذا جازيت المسيء بالسيئة فقد جازيته وصرت مثله، ما في فرق، ولكن ينبغي أن تتميز عنه، تجازيه بأن تعفو عنه، وإن مثلا صار عندك خير وفضل عفوت وأحسنت، هذا الذي لا يصل إليه إلا الأبرار. قوله: فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له، أرشدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن الدعاء في حق من لم يجد المكافأة مكافأة للمعروف فيدعو له على حسب معروفه. قوله: تروا بضم التاء تظن أنكم قد كافأتموه، ويحتمل أنها مفتوحة بمعنى تعلموا، ويؤيده ما في سنن أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: حتى تعلموا، فتعين الثاني للتصريح به، وفيه: من سألكم بالله فأجيبوه، أي إلى ما سأل، فيكون بمعنى أعطوه. وعند أبي داود في رواية أبي نهيك عن ابن عباس رضي الله عنهما: من سألكم بوجه الله فأعطوه. وفي رواية عبيد الله القواريري لهذا الحديث: ومن سألكم بالله، كما في حديث ابن عمر. في النسائي من سألكم بالله فكافئوه، من سأل من صنع معروفا، من صنع لك معروفا فقلت جزاك الله خيرا فقد أبلغت في مكافأة، جزاك الله خيرا فقد أبلغت في مكافأة. وهنا يقول فادعوا لها حتى تروا أنكم قد كافأتموا، وقلنا إن المعنى أن تبادروا في الدعاء وتبالغوا فيه حتى يحصل العلم لكم بأنها حصلت المكافأة، هذا معناه. فلا ينافي هذا ما ذكره النسائي في أنه إذا قال جزاك الله خير فقد كافأه، لأن كون الإنسان مثلا يقول جزاك الله خيرا قد تقبل وقد لا تقبل، والخير يعم الدنيا والآخرة، لكلمة عامة يعم خير الدنيا والآخرة. ومن أعظم الخير أن يدخله الجنة، والجنة ليست الدنيا كلها ما تساوي شيء بالنسبة للخير الذي يكون في الآخرة. فالظاهر فالمعنى واضح في قوله من قال جزاك الله خيرا فقد بالغ في مكافأته، واضح، لأن خير الآخرة وإن كان يعني قليل فهو أعظم من الدنيا كلها. في الحديث الصحيح موضع صوت في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس، الدنيا كلها وضع صوت. فإذا لا منافاة بين ما ذكره النسائي وبين هذا الحديث. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى إعادة من استعاذ بالله. إعادته عرفنا أن معنى إعادته أنه إذا استعاذ بالله من شر المخاطب الذي يخاطبه أو من غيره، قال أعوذ بالله من شرك، فإنه يجب أن يكف عنه الشر، هذه إعادته، تكف عنه شرك أو تكف عنه شر من تستطيع كفه. الثانية إعطاء من سأل بالله. نعم. الثالثة إجابة الدعوة. الرابعة المكافأة على الصنيعة. نعم. الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. نعم. السادسة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. الفرق بين هذا وبين الذي قبله أن الذي قبله أن من سأل بالله وجب عطاؤه، والسؤال بالله الذي قبله عام، أن يقول مثلا أسألك بالله أو أسألك بالذي خلق السماوات والأرض أو بالذي أنعم عليك أو أسألك برب العالمين أو ما أشبه ذلك، عام في أي صفة من صفات الله أو أي لفظ يدل على ذلك، مثل ما سبق في حديث الثلاثة الذي مر معنا، فإن الملك جاء إلى الأول وقال: أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن وأعطاك المال. وكذلك قال الثاني، والثالث قال له: بالذي رد عليك بصرك، بالذي رد عليك بصرك وأعطاك المال. كذلك إذا سأل الإنسان قال: أسألك بالذي أنعم عليك وأغناك، فيكون سائلا بالله. أما الباب هذا فهو خاص بوجه الله، يقول إنسان أسألك بوجه الله، هذا لا يجوز أن يسأل به شيء من أمور الدنيا. من سأل شيئا من أمور الدنيا بوجه الله فهو ملعون لعظمة وجه الله جل وعلا، ولهذا قال: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لأن الجنة هي الغاية التي يسعى لها الناس، يسعى لها المؤمنون، وهي التي تكون بها السعادة الأبدية، هي عظيمة، وسماها الرسول صلى الله عليه وسلم عظيمة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تنسوا العظيمتين الجنة والنار. ومثل ذلك أن يسأل شيئا يقرب إليها ويوصل إليها، أو يسأل أن يمنع من شيء يمنع منها، مثل كونه يستعيذ بوجه الله من غضبه، يستعيذ بوجه الله من أن يقع في المعاصي التي تبعده عن ربه جل وعلا، كما جاءت أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم، قول: أعوذ بوجه الله العظيم وبكلماته التامات من شر ما خلق. وكذلك قوله في الحديث المشهور في قصة ذهابه إلى الطائف، أما ردوا عليه الرد القبيح وأغروا به سفهاءهم، صاروا يرمونه بالحجارة صلوات الله وسلامه، حتى أدموا رجليه، ذهب على وجهه فلم يفق إلا وهو في قرن الثعالب، عند ذلك دعا بذلك الدعاء المشهور: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك، لك العتبة حتى ترضى. فهذا كله من الوسائل التي تقرب إلى الجنة، ويكون سؤال بوجه الله جل وعلا الجنة. أما أن يسأل بوجه الله جل وعلا شيء من أمر الدنيا فهذا لا يجوز، لأن في ذلك استهانة بالعظيم، العظيم الذي لا شيء أعظم منه، حيث سأل به شيئا حقير، والدنيا كلها حقيرة ليست شيء، لهذا يكون السائل بهذا الشيء ما عرف الله حق المعرفة ولا قدره حق التقدير، بل تنقصه، ولهذا استحق أن يلعن، أن يكون ملعونا. قد جاءت الحديث: ملعون من سأل بوجه الله غير الجنة، وملعون من سأل بوجه الله، من سئل بوجه الله فلم يعطي، أنه وجهه عظيم. وفي هذا دليل على إثبات صفة الوجه حقيقة، لأن الفرق تبين لنا بين هذا والذي قبله، الذي قبله يسأل بالله، وهنا يسأل بوجه الله، فدل هذا على أن الوجه غير الذات كما يقول أهل الباطل، وقد تكاثرت النصوص في ذكر وجه الله جل وعلا. وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه أنه قال في بعض أدعيته: أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، لذة النظر إلى وجهك الكريم، معنى ذلك أنه أعظم لذة نظر إليه. قد جاء تفسير قول الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، في صحيح مسلم حديث صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله جل وعلا. هذا معنى أيضا الآية الأخرى فيها أن الله جل وعلا لما ذكر أهل النار وأن جهنم يلقى فيها ويتقول هل من مزيد، أخبر أن الجنة تقرب المتقين الذين يخشون الرحمن يخشون ربهم، وأن لهم لديه مزيد. المزيد فسر بأنه النظر إلى وجه الله جل وعلا، وكثيرا يأتي في القرآن كقوله جل وعلا: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. في ذو الجلال هنا لو كان مثلا مثل ما يقول البيهقي لو كان الوجه هو الذات ما صح أن ينعت الوجه بالرفع فيقال ذو، لأن المضاف يكون مجرورا. ولهذا لما جاء نعت الذات في آخر السورة قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، ذي الجلال دل على أن الوجه غير الذات. كذلك قوله جل وعلا إنما نطعمكم لوجه الله، كذلك قوله جل وعلا فثم وجه الله أينما تولوا فثم وجه الله في آيات كثيرة، وكذلك الأحاديث. ومعلوم أنه لا يقال للإنسان وجه، قال مثلا فلان وجه، ولا يقال ليده وجه ولا لرجله وجه، هذا ما يجوز في اللغة أن يقال، هذا يبطل قول المتأول أهل التأويل وأهل الباطل. والواجب إثبات ما أثبته الله جل وعلا من الأسماء والصفات له إثباتا يليق بعظمته وجلاله، ومن ذلك الوجه. وقول الله جل وعلا كل من عليها، وقوله جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، ليس معنى ذلك أن ذات الرب جل وعلا تفنى وإنما يبقى إلا وجهه تعالى وتقدس، ولكن يذكر أشرف الشيء وباقيه يتبعه تبع له. وهذا مثل قوله جل وعلا في الآية الأخرى يقول جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه تعالى وتقدس. إن كان هذا فيه بعض الكلام لبعض العلماء، البخاري رحمه الله يقول في صحيحه كل شيء هالك إلا وجهه، يقول إلا ما أريد به وجهه، ولكن هذا من اللازم، هذا من لازم المعنى وليس هو المعنى الذي تنص عليه الآية. ومقصوده أن كل عمل يبطل إذا لم يرد به وجه الله، أما الذي أريد به وجه الله فهو الذي ينفع ويبقى لصاحبه. فهو ينبه بذلك على وجوب الإخلاص، وجوب العمل لله جل وعلا. فهذا لا يدل على أن شيئا من الرب جل وعلا يفنى تعالى الله وتقدس، وأنه لا يبقى إلا وجهه، لأنه إذا عبر عن الشيء بأشرف ما فيه فالبقية تتبعه، تكون تبعا له تابعا له، وهذا المقصود، هذا المقصود ذلك. ولما نزل قول الله جل وعلا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من تحت أرجلكم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، قال أو من فوقكم، قال أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال هذا أهون، هذا أهون. فاستعاذ بوجه الله جل وعلا من عذابه الذي يهلك، ويكون بعد الهلاك مآل الهالك إلى النار. فمعنى ذلك أنه استعاذة بالله جل وعلا من العذاب الذي يبقى وهو النار الباقي المؤهل إليه. فإذا قال القائل أعوذ بوجهك يا ربي من النار، إن هذا مثل قوله أسألك بوجهك الجنة، مثله، فلا يكون ممنوعا، بل هو من الأشياء التي ينبغي للإنسان أن يفعلها.